الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بعثه الله رحمة للعالمين، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة، ونصح الأمة، وجاهد في الله حق جهاده. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله. أما بعد، أيها الإخوة، لا بد أن نعود مرة ثانية إلى خطبة الجمعة الماضية، والتي تحدثنا فيها عن الطاعة المطلقة للنبي صلى الله عليه وسلم لكل ما يأتيك عن الله والرسول. وهذا الموضوع من أهم المواضيع التي يجب أن نتحدث فيها قبل الصلاة والزكاة والحج وهذه الأمور. وكان الموضوع الذي تحدثنا فيه في الجمعة الماضية هو قول الله سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. هذا ما تحدثنا فيه، أنك لست مخيرا، تختار ما تشاء وتترك ما تشاء من دين الله سبحانه وتعالى، أنت عبد. هذا ما قلته في الجمعة الماضية ودللت عليه من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الموضوع لأهميته يجب أن نقف معه كثيرا. لماذا؟ لأنه إذا كان الأمر أن كل إنسان يختار ما يشاء ويذهب إلى ما يشاء ويتبع من يشاء ويسير في الحياة كما يشاء، فليس هناك من داع لإرسال الأنبياء وإنزال الكتب، لأن ما جاء به الأنبياء هو أمر ونهي. عندما وصف الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم قال: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. كل الرسائل التي جاءت من السماء، كل الأنبياء الذين جاءوا من عند الله، كل الكتب التي نزلت من السماء، كلها حول هذا الأمر، الأمر والنهي، افعل اترك. إذا كان الأمر على هواك، يعني النبي فعل كذا وإيه يعني لما نعمل كذا، النبي مسح راسه مرة في الوضوء، طب وحنخسر إيه لما نعملها ثلاثة، وهكذا جميع الأمور. النبي أذن يوم الجمعة أذان واحد، يقول لك طب حنخسر إيه لما نأذن اثنين. النبي أذن الأذان بصيغة محددة، يقول لك إيه يعني ما زود بعد الأذان، جاب لي شوية تواشيح، وبعد نقول الصلاة والسلام عليك يا رسول الله يا حرام. إذا كان الأمر بهذا الشكل، إيه لازمة الأنبياء؟ ما كل واحد يقعد ويختار اللي على كيفه، وينجي اللي على كيفه، ويعمل اللي على كيفه. ونبقى دخلنا في قول الله للكافرين: اعملوا ما شئتم. اللي يقدر يعمل حاجة يعملها، اللي عايز يعمل حاجة يعملها. لا، فهذا الموضوع مهم جدا، وهو مهم الاتباع والطاعة، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وطاعة هذا النبي صلى الله عليه وسلم، سمع وطاعة، لا جدال ولا شيء. لذلك رأيت أن نتحدث عنه اليوم أيضا، لأن الجريمة التي تقع وتستمعون إليها ليل نهار هو تقسيم الدين. الدين الآن عاد بيقسم تقسيمات ما نزل الله بها من سلطان. أمور الإسلام أصبحت الآن للمزاد، يعني أصبح نسمع عن حاجة اسمها واجب، وشيء اسمه مندوب، وشيء اسمه مستحب، وفرض، وسنة. كل ده كلام فارغ، ما نزل الله به من سلطان. القرآن فيه أمر ونهي، سمع وطاعة، ليس فيه فرض ومندوب ومستحب وواجب وسنة وكذا وكذا، واللي يسيب كذا ياخد أجر، واللي يعمل كذا ما ياخدش أجر، إلى آخر الكلام الذي يصب على رؤوسكم ليل نهار. إن لم يكن من مشايخ الأزهر فمن مشايخ الفضائيات، ليل نهار. أنا أقول لك دي واجب، دي مستحب، دي مكروه، دي فرض، هذا كلام فارغ. الذي يقول هو الله سبحانه وتعالى، وهو محمد صلى الله عليه وسلم. فما دام الموضوع بهذه الصيغة فلا بد من الوقوف عنده لأهميته، حتى تحول الناس يقول لك الموضوع ما فيش مشاكل. كما كنت أسمع بالأمس لموضوع النقاب، شيخ من المشايخ يقول اللي تكشف وشها جايز، واللي تتغطى بالنقاب جايز، ديت صح وديت صح. ازاي ده صح وديت صح؟ ازاي ده؟ يعني ده يجي عن النبي وده عن النبي؟ يعني صح عن النبي ان هو امر المرأة تغطي وشها ولا تكشف؟ ما هو نبي واحد، يعني الله ارسل الينا نبيا واحدا وليس عشرة انبياء عشان نختلف فيهم. واحد قال تكشف وشها، طب التاني قال ايه تغطي، التاني مين بقى؟ انا بستغرب الناس تعمل ايه، ما هي دي صح ودي صح. اما تقول لواحد مسح راسه في الوضوء ثلاث مرات والنبي مسح مرة، يقول لك دي صح ودي صح، دي صحة عن الامام فلان، عن الشيخ فلان، عن المذهب الفلاني. يا عم النبي عمل ايه؟ محمد صلى الله عليه وسلم عمل ايه؟ الراجل الباكستاني الذي لا يتكلم العربية، بيتكلم لغة اسمها الأردية، لا يتكلم العربية، كتب قصيدة بلغته وترجمت، بيقول ألم يبعث لأمتكم نبي، اسم محمد إخبار، ألم يبعث، يعني ما جاش بيسأل نحن، بيقول ألم يبعث لأمتكم نبي يوحدكم على نهج الوئام، وقبلتكم ومصحفكم دليل على نهج الإخوة والسلام، وفوق الكل رحمن رحيم. ما جاش نبي كريم؟ ليه نوعد نقول قال أبو حنيفة وقال فلان وقال الشافعي وقال علان والشيخ فلان قال وأبائنا وأجدادنا قالوا؟ ما تقول قال الله قال الرسول، انتهت المشكلة. فخلقت في الأمة عملية التحلل. التحلل هو أن تلقي الأمر عن الله والرسول لم يعد موجودا كما كان في بني إسرائيل. ربنا خذ عليهم الميثاق، وربنا سبحانه وتعالى أمرهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. قالوا سمعنا وعصينا. سمعنا، نعم سمعنا، لكن عصينا، وهذه الجريمة التي نقع فيها نحن. سمعنا ولكن عصينا، لا، هي لازم يكون. وبعدين سمعنا لمن؟ يعني أنت تسمع لمن؟ تسمع لله وتسمع للرسول صلى الله عليه وسلم، بعد ذلك بشبر لا تسمع، يعني لا يصح لك أن تسمع بعد الله وبعد الرسول أحدا من الناس. يعني اللي يقول لك قال الصحابي فلان وقال الشيخ فلان وقال الإمام فلان بغشك، بغشك، لأن الله يقول في سورة النساء رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. بعد النبي ما فيش عليك حجة. يقول لك قال فلان، قل أنا عايز قال محمد، أنا هو ده النبي الذي بعترف به. فبنو إسرائيل قالوا سمعنا وعصينا، وبدأ الجدال اللي احنا بنقول اللي هو ايه فيها ايه، يعني هيحصل يعني مثلا النبي لما راح حج صلى الخمس فروض يوم 8 ذو الحجة في منى، محدش حد بعمل. اما تسأله يقول لك يا اخي العلماء السعودية الافاضل هيئة كبار العلماء اجازت وخففت عن الناس، يعني النبي يجي عقد الدنيا ووضع علينا جميع الاصر ودمر حياتنا ويجي هيئة كبار العلماء عشان تخفف علينا. هيئة كبار العلماء تيسيرا على الحجاج قالت مش مهم الخمس فروض دول يصل، والله ما نفع لك حج. لما محمد يوم 8 ذو الحجة أهل من مكة وذهب إلى منى صلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ومكث بها حتى شروق الشمس، لازم تمشي زيه. يقول لك فيها ايه يعني ما امشي قبل غروب الشمس بشوية؟ فيها ايه ان انت جاي بقى تعمل اله، انت مش عبد، ده انت عامل رب. العبد يسمع ويطيع، طار حكم من احكام الحج، يروح عرفة وهو راجع بالليل لازم يبيت في مزدلف، لازم يبيت في مزدلف الا ان يكون معه نساء، فرخص النبي صلى الله عليه وسلم للنساء الكبيرات في السن ان يذهبن من مزدلف ليلا الى رمي الجمرة في منه، محدش عد بيت في مزدلف. العربيات بتاخدك بتقف في مزدلفة خمس دقايق تلم الجمرات، يقول لك لم الجمرات من هنا رغم انها مفيش لم جمرات من مزدلف، ويلا وياخدك على منى بالليل عشان يوفروا على المطوف. اتوفر على المطوف بضيع الحج بتاع الناس. يقول لك فيها ايه يعني ما فيهاش حاجة، مش في نبي ايجا وحج صلى الله عليه وسلم؟ وربنا قال واتبعوه لعلكم، مش واتبعوهم، واتبعوه. ولذلك عشان تخرج من الضلال اي شيخ تسأله ويقول لك في كذا كذا كذا، قل له معلش النبي عمل ايه، هو عارف، خلي بالك هو عارف. فبنو اسرائيل قالوا سمعنا وعصينا، سمعنا وعصينا. ذات مرة سيدنا موسى حدثت حادثة قتل في بني اسرائيل، حادثة قتل، فارادوا ان يتعرفوا على من قتل. وبنو اسرائيل كانوا يؤمنون بالمادة. يعني ايه المادة؟ يعني قالوا لموسى صلى الله عليه وسلم لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، مش هنؤمن لما تورينا ربنا. فكانوا ماديين، لذلك أرسل الله تعالى إليهم أنبياء بلغتهم، يعني النبي يحيي الموت لأن هم عايزين يشوفوا بعينيهم، نبي يحيي الموت، نبي يعمل كذا، نبي يرمي العصاية تتحول إلى حية، هم عايزين يشوفوا بعينيهم، غير أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فنحن آمنا بالغيب، كل ما يقوله الله صدق، ولا نحتاج إلى دليل ولا إلى برهان ولا إلى شيء، آمنا به كل من عند ربنا. دي أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فبنو إسرائيل لما حدثت حادثة القتل وذكرها الله تعالى في سورة البقرة أرادوا أن يتعرفوا من الذي قتل، فاختلفوا ودفعوا التهم بعضهم ألصقها بالآخر. فذهبوا إلى موسى صلى الله عليه وسلم، فلما ذهبوا إليه قال لهم اذبحوا بقرة، بس اذبحوا بقرة. شفت انت سيدنا إبراهيم مش كان هيذبح بقرة؟ ده هيذبح ابنه، مش هيذبح بقرة. لا، يبقى سيدنا إبراهيم لم يجادل في قتل ولده، دول جادلوا في ذبح بقرة. شوف فرق مثال الإيمان ومثال الكفر. يعني سيدنا إبراهيم لما ذهب إلى ولده، ولده خلي بالك مين، لا أحد يعرف، واحد يقول لك هو سيدنا إسماعيل، هو سيدنا إسحاق، هو سيدنا مين، لا أحد يعرف، كل هذا رجم بالغيب وظن. فلما ذهب إلى ولده قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين، افعل ما تؤمر، مفيش نقاش، مش ربنا اللي أمر، افعل ما تؤمر بس خلاص، هيذبح ابنه. والذي يقول افعل ما تؤمر هو الذبيح، هو الذي سيذبح، وبقول افعل ما تؤمر، مش يابا استنى كده يمكن تشوف رؤية تانية غيرها، يابا اصبر شوية يمكن يحصل تغيير، يابا طب ما نستنى يومين، افعل ما تؤمر. شو بقى بنو اسرائيل هيذبحوا بقرة، هو ده اللي احنا بنعمله. خلي بالك تقول النبي حرم الذهب للرجال، يقول لك عيار كم يا عم، النبي حرم الذهب على الرجال، يقول لك التجيل ولا الخفيف، الصيني ولا المصري، الايطالي ولا مش عارف ايه، وده اللي يجادل معاك. والاخر يقول لك الشيخ علي عجوة قال ان لما الواحد يلبس خاتم ممكن يكون في المنصورة وفلوسه تضيع، يقوم يبيع الخاتم ويجي بدل ما يشحت من الناس. فالشيخ علي عجوة حل المشكلة، يبقى نسيب محمد ابن عبد الله ونمشي ورا الشيخ علي عجوة. هذا اللي الناس ماشية فيه لغاية ما حياتنا كلها على عجوة في عجوة، محدش عاد عارف بيقول ايه. فالذي حدث قال اذبحوا بقرة، قالوا اتتخذونا هزوا، انت بتستهزئ بنا، بيقول للنبي بتاعهم، قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين. قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، ايه البقرة، شوف الجهل المركب بقى، لو خرجوا في الشارع وذبحوا اي بقرة تمشي، لان قال اذبحوا بقرة، لكن الجدال ليه وعشان ايه، والانسان عايز يكون مكان الرب للأسف. قال انه يقول، خلي بالك بقى كل اجابة من سيدنا موسى فيها تعقيد للمسألة، لان انت اللي سألت، كل لما تجادل مع ربنا ربنا يعقد لك الامور. قال انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بكر، لا عجوزة ولا صغيرة، فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونه، لون البقرة ايه اللي انت عايزها بقى، عيار كم، ما لونها، هتتعقد اهي. قال انه يقول انها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، ان البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول، يعني محدش ركبها، إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث، يعني لما تمشي تعفر وراها، ولا تسقي الحرث، ما تعلقاش في ساقية، مسلمة ما فيهاش ولا عيب، لا شية فيها، مش فيها ولا علامة. قالوا الآن جئت بالحق، بعد ما تعجدت وافقوا على الموضوع، فذبحوها وما كادوا يفعلون. هو ده اللي احنا بنعمله، الجدال. النبي قال يقول فيها ايه ومش فيها ايه، ونقسم الاسلام ونضيع الموضوع. ناتي الى موضوعنا اللي هو ما كان لهم الخيرة، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان مش لك اختيار، ومش تقعد تفلسف الحكاية وتقول ده دي احسن من دي، او النقاب احسن من الحجاب، او الحجاب احسن من النقاب. دي مش شغلك. انت شغلك انت عبد ولا رب؟ انت عبد تسمع وتطيع تتلقى عن الله، مش تقعد بقى تقول ده دي افضل ودي احسن. مش تيجي في زكاة الفطر تقول ده الاحسن كذا والاسوأ كذا، لا دي مش شغلك. هناك كتاب احكمت اياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. هناك شرع انت مؤمن به، يعني انت مؤمن بنبي واحد، مش انا وانت بنختلف مع بعض، مع انني وانت مؤمنين بنبي واحد اسمه محمد، وانت لا تعترف باي نبي غيره بعد يعني، ولا تؤمن ان في نبي هيجي بعد. امال لو انت مختلفين ليه وقاعد تقول لي دي احسن ودي اوحش؟ وايه يعني ممسح شعري ثلاثة وحنخسر يعني الوضوء بطل؟ يعني النبي لما مسح راسه مسح شعره مرة واحدة زي ما شرحنا في كتاب الوضوء وحده. والله واحد من ضمن المشايخ الكبار ليه كتاب اسمه الام، الشافعي ليه كتاب اسمه الام، جاب حديث الوضوء بتاع النبي صلى الله عليه وسلم، هو اللي جايبه، بقول حدثنا مالك يعني رويه بسند عالي، وجاب الحديث كله. والنبي مسح راسه مرة، عارف بعد كتب ايه؟ واحب لو مسح رأسه ثلاثة. الحديث اللي انت ناجله فيه واحد. طب الناس الغلابة اللي زي حالتنا يعملوا ايه؟ الصحة 33 بقى، اذا كان رجل عالم بقول لك وانا بحب يبقوا ثلاثة. واحب لو مسح اذنيه بماء جديد، مفيش مسح ودان في الوضوء. الشافعي قال احب الناس سابوا كلام النبي ومشوا ورا الشافعي، كل ناس تغسل ودانها في الوضوء، ومفيش في الوضوء غسل ودان نهائي من طريق صحيح. شوفوا سابوا، والشافعي روى الحديث عن النبي ما مسحش ودانه، لم يمسح اذنيه. الناس عملت ايه؟ سابت كلام النبي فنبذوه وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، وخدوا أحب. أنت تحب ليه؟ ومين اللي ادك السلطان إن أنت تحب ولا تكره؟ أنت تسمع وتطيع. أبو بكر الصديق يسمع ويطيع زي ما هتشوفوا الوقت. عمر بن الخطاب اللي هو جبل الإسلام يسمع ويطيع ولا يتحرك خطوة بعد كلام الله والرسول. النبي رباهم على كده. الحديث الأول حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه، ركزوا معايا في الحديث ده. النبي صلى الله عليه وسلم بعلم البراء بن عازب دعاء قبل النوم، يعني لا صلاة ولا صوم ولا جهاد في سبيل الله ولا حج، يعني لما يجي نام يقول ايه؟ خلي بالك. قال له إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل: اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. قال البراء: فرددتها على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بسمعها على النبي، بسمعها على النبي. قال: فقلت: اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك، بقول للنبي بقى هو بسمع، وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت وبرسولك الذي أرسلت. النبي قال له: وبنبيك. النبي لما حفظه قال له: وبنبيك. هو لما عاد عن النبي قال: وبرسولك. قال له النبي: لا، وبنبيك. تم. هي هي، ما هو برسولك الذي، لو أن أنت قاعدين على المصطبة أو على القهوة يقول لك فيه إيه يعني، ما هي دي زي دي، يعني الله وكيل، الرسول مش هو النبي. وبرسولك الذي أرسلت وبنبيك الذي أرسلت، هي هي. حتى بعض العلماء الذين يشتغلون بالتفسير ناس فاضية برضو يقول لك ده حتى الرسول أعم من النبي، أعم أخص النبي جل وبنبيك، فهو بعيد عن النبي جل وبرسولك. قال لا وبنبيك كلمة مش صلاة وصوم وحغير مناسك الحج، ده بيغيروا مناسك الحج كلها. وبعد الوقت بعمله في قطر ألمانيا حاجة على أعلى مستوى، هتركب القطر من الفندق يراجعك الفندق تاني ويسيبك من عرفة والشمسة والدوشة والكلام اللي ماليش لازمة ده، وهتروح للعالم برضه ايه يقول لك ان شاء الله حجك سليم. يا عم ده انا مشيتش ورا النبي خطوة واحدة، ده الصحابة كان لما بروح يحجوا يقولوا تعال نقعد هنا النبي قاعد في المكان ده، قاعد رغم ان القعدة دي مش سنة، ولا قاعد هنا يقوم يقعدوا صلى هنا ركعتين رغم ان دي مش سنة، ده في طريق المدينة عشان يمشوا على خطوات محمد صلى الله عليه وسلم. كفاية ان انت ماشي مكان، اما تركب لي قطر وتسطح وتعمل مشاكل لا، ده دي مصيبة تانية. فقال وبرسولك قال لا وبنبيك كلمة، والحديث في البخاري ومسلم. في ناس بيخدعوك من بتوع الفضائيات، خلي بالك الكذب شغال الايام دي ليل ونهار، يقول لك اخرجه البخاري ومسلم ومش في البخاري ومسلم، وناس ملتحيين ومحترمين ومية مية، وبعدين يقول لك اخرج البخاري كذا وحط لك في الحديث كلمات من من من متون اخرى ضعيفة، ما عادش في ضمير ولا امانة. بس الله يكون في عونكم، الله يكون في عونكم، والله في عون الناس اللي بتسمع. مشكلة رهيبة يعني، الواحد بيبقى بيسمع وكتب الناس بتعمل ايه، ده شايفين واحد وملتحي ومحموق وتعب نفسه، وبعدين قاعد يقول قال رسول الله كذا اخرجه فلان، ما فيش. فالنبي قال له ايه؟ لا وبنبيك كلمة ايه؟ مش تمسح ثلاث مرات شعرك، مش تغير الدنيا، مش واحد يقول لك النبي عمل كذا تقول لا ده الاحسن كذا، لا ولا حرف. الحديث الثاني، عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، انا لا اريد الحديث عنه طويلا لان سيأتي ذلك في كتاب المناقب. عمر بن الخطاب يقول عبد الله ابن مسعود ما زلنا اعزة منذ اسلم عمر رضي الله تعالى عنه، منذ اسلم عمر. عمر كان قوي في دين الله، فعاش مع النبي صلى الله عليه وسلم سيفا في يده حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنه راض. ثم جاء أبو بكر الصديق فكان عمر سيفا في يد أبي بكر حتى توفاه الله عز وجل، توفى الله تعالى أبا بكر. ثم جاءت خلافة عمر، وهذا الحديث لواحد اسمه شيبة ابن عثمان، وشيبة هذا حاجب الكعبة. يعني ايه حاجب؟ من هو الحاجب في المحكمة؟ هو الذي يفتح الجلسة ويغلق الجلسة. من هو حاجب الكعبة؟ هو الذي يفتح الكعبة ويغلق الكعبة. ولذلك الحجاب فيهم الى يوم القيامة، في هذه العائلة معهم مفتاح الكعبة الى اليوم. فعمر بن الخطاب لما تولى الخلافة ذهب إلى الكعبة فوجد فيها ذهبا وفضة، ذهب كثير. الناس في الجاهلية وفي كذا كانوا عندما يذهبون إلى الكعبة يحملون النزور، ذهب وأشياء كثيرة من هذا القبيل، فهذا الذهب كثير. فقال عمر لشيبة وعرض عليه أن يقوم بتقسيم هذا المال في فقراء المسلمين. يعني الاولى الذهب دي دنا في الكعبة كده مركون، ولا يتوزع على الغلابة والمساكين؟ لو انا وانت قاعدين على المصطبة يتوزع على الغلابة والمساكين اولى. هيعمل ايه في الكعبة؟ بيعمل ايه للكعبة؟ ملاش لازم، فيتوزع على الفقراء اولى. فذكر عمر لشيبة هذا الأمر فقال شيبة لعمر لن تفعله. بقول لأمير المؤمنين يعني كان ممكن يدي له أمر اعتقال في سجن برج العرب وخلصنا على كده. بقول لأمير المؤمنين لن تفعله. قال له عمر لما؟ ليه؟ قال لم يفعله صاحبك، لم يفعله محمد، وتبعه أبو بكر فلم يفعله عمر بن الخطاب. قال النبي ما عملش كده، خلاص ما عملش كده، نقف أنا بقى هنا. لابد أن تقف، طالما رددت إلى الله والرسول اترك عقلك، لأنك سلمت عقلك لله سبحانه وتعالى. عندما آمنت، عندما آمنت أنت الذي اخترت الله واخترت الرسول واخترت القرآن، أنت اللي اخترت، وفي واحد اختار الإنجيل وكذا كذا، وفي واحد اختار أن يكون يهوديا وقبل ذلك هو حر، وواحد بوذي، في واحد بوذي بعبد صنم بوذي، وفي الهند ناس بيصنعوا الذرة، يعني متخصصين في صنع القنابل النووية، يعني أعلى العقول، وبيعبد البقرة، لما يرى البقرة يسجد لها، وهو عالم، وفي بيعبد الفار في الصين. كل حاجة بتنعبد، كل واحد حر. انت اخترت القرآن والله ومحمد، طالما انت اللي دي اختيارك في الاول وانت حر، طالما وافقت ومضيت خلاص اترك نفسك وتعال. اي امر يصدر عن محمد صلى الله عليه وسلم تقول له سمعنا واطعنا. ادي عمر رضي الله تعالى عنه. دخل واحد على عمر بن الخطاب كما في حديث الاشعث بن قيس، يقول الأشعث فقال لعمر كلاما قاسيا، إنك لا تحكم بالعدل ولا تصن، بقول لعمر بن الخطاب، فأراد عمر أن يبطش به، فقال له الأشعث إن الله يقول خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وهذا من الجاهلين. يقول الأشعث فوالله ما تخطاها عمر، يعني خلاص جلس عمر وهدأ عندما استمع إلى قول الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، ليست لك خيارات، أنت لست مخيرا أن تفعل أو لا تفعل، أنت مطلوب منك أن تسمع وتطيع لكل ما جاء عن الله والرسول. أي أمر تحقق منه أولا، إذا تأكدت أن الله أمر به وأن الرسول جاء به لم يعد لك من خيار غير أن تسمع وتطيع. أسأل الله عز وجل أن يهيئ لنا من أمرنا رشدا. الحمد لله رب العالمين. بعد موضوع شيخ الأزهر الذي اعتدى باللفظ على بنت في الصف الثاني الإعدادي وخرج ليقول أنا لم أقل، وهذه عادته، عندما صافح رئيس إسرائيل قال ما كنتش عارف أن رئيس إسرائيل، وهو قاعد قدامه ساعة يسمع خطاب رئيس إسرائيل، والمذيع قال إليكم رئيس إسرائيل، فلما انزلق في الموضوع قال ده هو اللي جالي، فطلعت صحيفة يدعوت أحرنوت الإسرائيلية وقالت هو اللي سعى إلى رئيس إسرائيل عشان يسلم عليه. وما تشوفه في الصورة رئيس إسرائيل مدد إيد واحدة والشيخ نمدد ايديه الاثنين سلم عليه بحرارة، ولغاني ما قلتش. هذا الموضوع انتهى، وانا عندما تكلمت في الجمعة الماضية انا ادافع عن هذه البنت، حدثت ضجة على الفضائيات كما استمعتم اليها. في اول الكلام قالوا ان النقاب ليس فرضا، ولكن مختلف فيه، امر مختلف فيه، ناس قالوا اه وناس قالوا لا، فانت اختار اللي انت عايزه. لدرجة ان كبيرا من كبار الذين يتحدثون في الفضائيات قال يا جماعة المرأة التي تكشف وجهها على العين والرأس والتي تغطي وجهها على العين والرأس، علماء قالوا كده وعلماء قالوا كده، وتحلت المشكلة. أنتم الذي يقع عليكم هذا الظلم. وأنا لما استمعت إلى البعض منهم شعرت بالظلم الذي يقع على الناس، مش على البعض من مشايخ الأزهر، لا دول ما حدش بيصدقه، لكن الإخوة بتوعنا الملتحين الدعاة اللي بيسموا أنفسهم دعاة، دي المصيبة. حضرب لكم مثال واحد أعتقد أن أغلبكم استمع إليه، فيقول لك ابن عباس، كلهم قالوا هذا الكلام، ابن عباس بيقول ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، المرأة لا يظهر منها إلا العين اليسرى، تغطي وشها خالص وما يظهرش إلا العين اليسرى. ابن عباس قال كده في تفسير ابن كثير. نعم هذا في تفسير ابن كثير صح. ايه كتب التفسير الاول عشان تعرفوا، بيجيب الآية ويجيب كل الآراء فيها، ناس قالوا كذا وناس قالوا كذا، قدامك اتخربط ومفيش محمد خالص، وتسمع 900 قول، قال ابن عباس وقال ابن مسعود وقال عبيد السلماني وقال الثوري وقال ابو حنيفة وقال مالك، ادنا قال قال قال، اهم شيء مش فيها محمد، واي شيء مش فيه محمد مفيش بركة، اي شيء مفيش محمد منزوع منا البركة. فكلهم نجلوا، شوف الكذب والتدليس بتاعت ابن عباس لما قال دي، عارف وراه ايه على طول؟ اسناد اصح من الاولاني لابن عباس، قال ابن عباس ولا يبدين، ده رأي تاني، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها الوجه والكفان، يعني المرأة تظهر الوش والكفين، لأن هم عايزين النقاب، فيجيب الحتة اللي عجبها هو، والله إسنادها ضعيف، من رواية واحد اسمه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. علي بن أبي طلحة دي ليس بثقة، أحمد بن حنبل بيقول فيه منكر الحديث وشيعي. التانية اللي فيها الوجه وانا لا باخد بدي ولا بدي، خلي بالك انتوا عارفين، لحد فكر انني بحتاج بفلان تبقى شرك بالله سبحانه وتعالى، انا لا باخد بدي ولا بدي، لان الحجة لا احتاج الا بمحمد صلى الله عليه وسلم. الاسناد التاني بتاع ابن عباس بتاع الوجه يظهر اصح من الاولاني، لان من رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس، وسعيد بن جبير من اوثق التابعين، عارف قالوا ايه؟ قالوا دي ضعيفة ودي صحيحة، وهم يعلمون الحقيقة، فاحذروا هؤلاء الناس جميعا. اللي يقول لك عن النبي صلى الله عليه وسلم لابد ان تتأكد من الموضوع، لابد ان تتأكد. اختم لكم باحد كبارهم، واستمعنا اليه النهاردة الفجر برضه، اشياء لا تصدق، تحدث في قناة الناس يوم الأربعاء وأعيدت يوم الخميس لمدة ساعة وربع. من ضمن اللي قاله بقول جاء في الأثر الإسرائيلي، أو الله نصا جاء في الأثر الإسرائيلي، موسى لما دخل على فرعون خاف، فربنا قال له ما تخافش إن قلبه بيدي، في الأثر الإسرائيلي بقول جاء في الأثر الإسرائيلي، إن ربنا قال كذا، فين الأثر الإسرائيلي ده؟ فلكن الحق لابد أن يقال، فاحذروا الكلام اللي بتسمعوه. وقال ابن عباس وقال ابن مسعود وقال فلان، طبعا ما فيش قال رسول الله، ما تدورش الإسناد صحيح ولا ضعيف، لما يهمكش في حاجة. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. اللهم إنا نعوذ بك أن نضل أو نضل، أو نزل أو نزل، أو نظلم أو نظلم، أو نجهل أو يجهل علينا. اللهم اشفنا من كل مرض وعافنا من كل داء. أقم الصلاة.